محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: القياسات المركبة، تمهيد وتعريف. كل الأقيسة التي تقدم بيانها وعرض أمثلتها كانت من الأقيسة البسيطة. ما هو الفرق بين القياس البسيط وبين القياس المركب؟ وظيفة القياس كما ذكرنا من أجل الكشف عن المجهول التصديقي. للكشف عن المجهول التصديقي تارة أعمد أو أأتي بمقدمتين من خلالهما أستطيع أن أثبت المطلوب. فإذا أردت أن أثبت حدوث العالم أقول: العالم متغير، وكل متغير فهو حادث، إذن العالم حادث. إذا نظرنا إلى هاتين المقدمتين اللتين من خلالهما استطعنا أن نصل إلى المطلوب، تارة تكون هاتان المقدمتان بديهيتان لا تحتاج إلى استدلال، لا تحتاج إلى إقامة برهان، وأخرى تكون هاتان المقدمتان مقدمان تحتاج إلى استدلال، إما كلا المقدمتين أو على الأقل مقدمة واحدة تكون بديهية والمقدمة الثانية تكون كسبية، يعني تحتاج إلى رقم واحد، تكون مقدمة الثانية هي الكسبية. على كل حال، إذا كانت المقدمات مقدمات بديهية فمعنى ذلك أننا نقتصر على هاتين المقدمتين ولا نحتاج إلى إضافة مقدمة ثالثة أو إضافة وتشكيل قياس جديد. سنكتفي بهاتين المقدمتين ونكتفي بهذا القياس ليثبت المطلوب. هذا النحو من القياس يسمى بالقياس البسيط. أما إذا كانت المقدمات مقدمات كسبية، ومعنى أنها كسبية أي بحاجة إلى استدلال وإلى إثبات، فهذا معنى أن كل مقدمة تحتاج إلى إثبات، وإذا احتاجت إلى إثبات يعني احتجنا إلى تأليف قياس جديد يثبت هذه المقدمة. وهذا معنى أننا يكون عندنا أكثر من قياس. القياس الأول هو القياس الذي من أجله نريد أن نثبت أن العالم حادث، فنؤلف مقدمتين، نقول: العالم متغير، وكل متغير فهو حادث. نأتي إلى المقدمة الأولى وهي مقدمة العالم متغير. إن كانت بديهية خف بها ونعمة، إذا كانت كسبية تحتاج إلى استدلال نقول إذن هي مطلوب. فبما أنها مطلوب يعني تحتاج إلى إثبات، فنثبتها، نأتي بمقدمتين تثبت هذه النتيجة التي هي مقدمة وقعت في القياس الأول. نأتي إلى المقدمة الثانية وهي: وكل العالم متغير، وكل متغير حادث. إن كانت هذه المقدمة وكل متغير حادث مقدمة بديهية، فانتهينا إلى أمر بديهي. أما إذا كانت المقدمة مقدمة كتبية تحتاج إلى استدلال، معنى ذلك أننا نؤلف مقدمات وأخيفة لنصل إلى إثبات هذه المقدمة. هذا هو القياس المركب، ولك أن تختصر القياس المركب بقولنا القياس المركب ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد، بخلاف القياس البسيط فهو قياس لم يؤلف إلا من قياس واحد عبارة عن مقدمتين ونتيجة. قال القياسات المركبة لا بد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء بالتحليل إلى مقدمات بديهية، لا يحتاج العلم بها إلى كسب ونظر، يعني لا تحتاج إلى إقامة دليل عليها، وإلا لتسلسل التحليل إلى غير النهاية. وهذا كثيرا ما تقدم، لا بد أن ينتهي الأمر النظري إلى أمر بديهي إلى أمر ضروري فيستحيل تحصيل المطلوب إذا لزم التسلسل. والانتهاء إلى البديهيات على نحوين، تارة ينتهي التحليل من أول الأمر إلى كسب مقدمتين. طب لماذا هو جاء بفكرة التحليل؟ لأننا قلنا إنما نستطيع أن نؤلف قياس عن طريق التحليل، نظير ما ذكرناه بالأمس، إذا قلنا الإنسان متحرك نحلل هذه القضية الحملية إلى موضوع وإلى محمول ونحمل عليها كل ما يصح حمله ونسلب عنها كل ما يصح سلبه، وكذلك في جانب الحد الأكبر وهو متحرك. وهذا معنى ما قلنا كسب المقدمات عن طريق التحليل، تارة ينتهي التحليل من أول الأمر إلى كسب مقدمتين بديهيتين فيقف، يعني لا نحتاج إلى عملية استدلال لأننا وصلنا إلى مقدمات بديهية، والبديهية غنية عن البرهان والاستدلال، ونحصل المطلوب منهما، فيتألف منهما قياس يسمى بالقياس البسيط، لأنه قد حصل المطلوب به وحده. نظير إذا قلنا الإنسان عال مثلا، الإنسان حيوان، وكل حيوان متحرك، إذن الإنسان متحرك، نجد أن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية مقدمات بديهية، من خلالهما نصل إلى المطلوب بدون حاجة إلى الاستدلال على صحة هذه المقدمات. وهذا مفروض جميع الأقيسة التي تكلمنا عن أنواعها وأقسامها من قياس استثنائي، قياس اقتراني وأخرى، ينتهي التحليل من أول الأمر إلى مقدمتين، أحدهما كسبية، كسبية يعني تحتاج إلى كسب، إلى نظر، إلى إثبات، أو كلا المقدمات كسبية، أو كلاهما كسبيتان، فلا يقف الكسب عندهما حينئذ، بل تكون المقدمة الكسبية مطلوبا آخر، يعني هذه المقدمة تحتاج إلى استدلال، كيف نستدل عليها؟ بتأليف مقدمتين، بل لا بد لنا من كسب المقدمات ثانيا لتحصيله، فنلتجئ إلى تأليف قياس آخر تكون نتيجته نفس الكسبية، أي أن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول. سوف يأتي بعض الأمثلة على ذلك. ولو كانت المقدمتان معا كسبيتين فلا بد حينئذ من تأليف قياسين. لماذا تأليف قياسين؟ قياس لإثبات المقدمة الأولى وقياس لإثبات المقدمة الثانية لتحصيل المقدمتين، ثم إن هذه المقدمات المؤلفة ثانيا لتحصيل مقدمة القياس الأول أو مقدمتيه، يعني مقدمة القياس الأول لتحصيل مقدمتين، يعني مقدمتي القياس الأول، إن كانت كلها بديهية وقف عليها الكسب، وإن كانت بعضها أو كلها كسبية احتاجت إلى تأليف أقيسة بعددها إلى أن نصل إلى مقدمات لا تحتاج إلى استدلال وإلى كسب. وهكذا حتى نقف في مقاطنا على مقدمات بديهية لا تحتاج إلى كسب ونظر، ومثل هذه التأليفات المترتبة التي تكون نتيجة أحدها مقدمة الأخرى لينتهي بها إلى مطلوب واحد هو المطلوب الأصلي تسمى القياس المركب. لماذا مركب؟ لأنه يتركب من قياسين أو أكثر، خلافا للبسيط فهو لا يتألف إلا من قياس واحد. ومتى يتحقق القياس البسيط؟ إذا كانت المقدمات مقدمات بديهية لا تحتاج إلى كسب. فالقياس المركب إذن هو ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد. وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة لأنه قليل نحن مباشرة نستدل على مطلوبنا بأمور وبمقدمات بديهية، فنحتاج أن نأتي بمقدمتين وهاتان المقدمتان نثبت كل منهما عن طريق تأليف قياس جديد وهكذا إلى أن نصل إلى المطلوب. وإلا لو كانت جميع المقدمات بديهية كنا في راحة من أمرنا. وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة، فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوقة، يعني تأتي ومسوقة لمطلوب واحد فيظنها من لا خبرة له أنها قياس واحد. هذا نظير ما أخذناه في الاستدلال على واجب الوجود في العقائد. قلنا كيف نستدل على ذلك؟ من خلال مقدمات. المقدمة الأولى أن نقسم الموجود إلى قسمين، إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود. المقدمة الثانية أننا نقول أن مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان، كل ممكن يحتاج إلى علته. المقدمة الثالثة أننا نبرهن على إبطال الدور وإبطال التسلسل. إذا تلاحظ أننا نأتي بأكثر من مقدمات. هو قد يعتقد أن هذا قياس واحد، وإلا هو إذا أردت أن تصيغه صياغة منطقية فكل قياس عبارة عن مقدمتين. هذه المقدمة إذا لم تكن بديهية نؤلف لها قياسا من مقدمة. نأتي إلى إحدى مقدماتها إذا لم تكن بديهية نحتاج أن نؤلف لها قياسين وهكذا. قال وهي في الحقيقة ترد إلى قياسات متعددة متناسقة على النحو الذي قدمناه، وإنما حذفت منه من هذه المقدمات النتائج المتوسطة كما سوف نأتي ببعض الأمثلة في أقسام القياس المركب. تحذف منه النتائج المتوسطة أو بعض المقدمات على طريقة القياس المضمر الذي تقدم شرحه. قلنا ما هو القياس المضمر الذي حذفت منه؟ إما النتيجة أو الصغرى أو إحدى المقدمتين، وإرجاعها إلى أصلها قد يحتاج إلى فطمة ودربة شكرا ودراية مكتوبة. أقسام القياس المركب. هذا عندما قال وهي في الحقيقة ترد إلى قياسات متعددة وإنما حذفت من هذه المقدمات النتائج المتوسطات. الآن يتطرق بعض أمثلتها. يقسم القياس الشيخ المضفر إلى قياس موصول وإلى قياس مفصول. ما هو القياس الموصول وما هو القياس المفصول؟ الموصول هو موصول النتائج، بمعنى أن النتائج تتصل بالمقدمات. الموصول هو إذا كانت النتائج تتصل بالمقدمات فتذكر النتيجة كمقدمة مع مقدمة أخرى لتشكيل قياسه. مثلا إذا كانت عندنا مقدمتان، اكتبوا هذه المقدمة حتى تعرف. المقدمة الأولى كل باء ميم، المقدمة الثانية كل ميم جيم. ما هي النتيجة؟ كل باء ميم كل ميم ديم ينتج كل باء ديم. هذه النتيجة وهي كل باء ديم نجعلها مقدمة، نجعلها مقدمة كل باء ديم مع مقدمة أخرى وهي كل ديم دال ينتج ماذا؟ كل باء دال. هذه النتيجة كل باء دال نجعلها مقدمة مع مقدمة أخرى وهي كل دالها ماذا ينتج؟ كل باءها، وهكذا. المهم أن نصل إلى مقدمات لا تحتاج إلى استدلال. ماذا نجد هنا؟ تجد أن النتائج اتصلت بالمقدمات، النتائج اتصلت بالمقدمات. فالنتيجة الأولى وضعناها مقدمة مع مقدمة أخرى، النتيجة الثانية وضعناها مقدمة مع مقدمة أخرى، وهذا معنى القياس الموصول، أي أن النتائج تتصل بالمقدمات. في قباله القياس المفصول. المفصول ما معناه؟ يعني النتائج تفصل عن المقدمات، تفصل عنها في الذكر، يعني لا تذكر، وإلا هي واقعا موجودة، إنما لا نذكر تلك النتائج، مباشرة نذكر المقدمات. نقول ماذا؟ نقول كل باء ميم وكل ميم ديم وكل ديم دال وكل دال هاء، هذه كلها مقدمات، النتيجة كل باء هاء، النتيجة كل باء هاء. إذا لاحظ أننا فقط ذكرنا المقدمات، لم نذكر النتائج، إنما ذكرنا النتيجة النهائية وهي كل باء هاء. معنى ذلك أن النتائج لم تتصل بالمقدمات. أي نتائج؟ النتائج المتوسطة الذي هي كل باء ديم كل باء دال، لم نذكرها. هذا يسمى بالقياس مفصول النتائج. إذن الفرق بين القياس الموصول وبين القياس المفصول أن القياس الموصول هو عندنا مقدمتان ينتجان نتيجة، هذه النتيجة نجعلها مقدمة مع مقدمة أخرى فينتج لنا نتيجة، تلك النتيجة نجعلها مقدمة مع مقدمة أخرى فينتج نتيجة، إلى أن نصل إلى النتيجة المطلوبة التي تنتج عن مقدمات بديهية. أما مفصول النتائج هو أنك تفصل النتائج المتوسطة، مباشرة تذكر كل المقدمات، تذكر النتيجة النهائية في الأخير فقط. مثال على ذلك، نقول لاحظ معي، إذا قلنا كل شاعر حساس وكل حساس يتألم، قياس من الشكل أول ينتج كل شاعر يتألم. لاحظ هذه النتيجة، هذه النتيجة أجعلها مقدمة وأضم إليها مقدمة أخرى، أقول كل شاعر يتألم وكل من يتألم قوي عاطفة، إذا كل شاعر قوي عاطفة. إذا لاحظ هذه النتيجة اتصلت بالمقدمة بالقياس الثاني، هذا يسمى قياسا موصولا لأنها لم تحدث النتائج المتوسطة. لاحظوا على ما تقدم ينقسم القياس المركب إلى موصول ومفصول. الموصول وهو الذي لا تطوى فيه النتائج، ما معنى لا تطوى؟ يعني تذكر، لا تطوى بمعنى تذكر النتائج، يصرح بها مع المقدمات الأخرى، النتائج المتوسطة الذي لا تطوى فيه النتائج بل تذكر النتائج مرة نتيجة لقياس وهو القياس الأول، ومرة تذكر مقدمة في قياس آخر. طبعا قد يكون ثالث ورابع وخامس، المهم إلى أن تصل إلى مقدمات بديهية. مثلا لاحظ غرضي ما هو، انا ليس غرضي ان اثبت كل شاعر يتألم، غرضي اريد ان اثبت ان كل شاعر قويا عاطفة، اريد ان اثبت ان كل شاعر قويا عاطفة. يعني لاحظوا كيف اثبت ان كل شاعر قوي العاطفة؟ من خلال مقدمتين، ما هو؟ كل شاعر يتألم، وكل من يتألم قويا، اذا كل شاعر قوي عاطفة. ولكن المقدمة الاولى وهي كل شاعر يتألم مقدمة كهفية. يا سيدنا شيخ مسلم معي او فرقان، لاحظ انا هدفي لا اريد ان اثبت ان كل شاعر يتألم، هدفي اريد ان اثبت ان كل شاعر قوي عاطفة. كيف اثبت ذلك؟ من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى كل شاعر يتألم، المقدمة الثانية وكل من يتألم قويا عاطفة. ينتج لأنه قياس من الشكل أول، ينتج كل شاعر قويا عاطفة. التفت إلى هذه النقطة، إذا اعتبرت أن المقدمة الأولى وهي كل شاعر يتألم مع المقدمة الثانية وكل من يتألم قوي العاطفة مقدمات بديهية، إذا لم نحتاج إلى القياس المركب، كان قياسا بسيطا. لكن حسب الفرض أن المقدمة الأولى وهي كل شاعر يتألم مقدمة كهدية، يعني تحتاج إلى إثبات، فلهذا نحتاج أن ماذا؟ أننا نؤلف قياسا يثبتها. ما هو هذا القياس؟ أقول كل شاعر حساس وكل حساس يتألم، إذا كل شاعر يتألم، فأثبتنا من خلال تأليف قياس ثاني. هذه المقدمات كل شاعر حساس وكل حساس يتألم مقدمات بديهية، ولهذا اعتبرنا هذا القياس قياسا مركبا وليس قياسا بسيطا. لاحظ ماذا قال الموصول، وهو الذي لا تطوى فيه النتائج بل تذكر مرة نتيجة لقياس ومرة مقدمة لقياس آخر، كقولك كل شاعر حساس وكل حساس يتألم ينتج كل شاعر يتألم. هذه النتيجة أجعلها مقدمة لقياس جديد، ثم تأخذ هذه النتيجة فتجعلها مقدمة لقياس آخر لينتج المطلوب الأصلي. كما قلت أنا ليس مطلوبي أن أثبت أن كل شاعر يتألم، مطلوبي إثبات أن كل شاعر قوي عاطفة الذي سقط لأجله القياس المتقدم. فنقول من رأس، يعني من جديد، كل شاعر يتألم وكل من يتألم قوي العاطفة، كل شاعر قوي عاطفة. أما القياس المفصول هو أن لا تذكر النتيجة، فقد تذكر مقدمات والنتيجة النهائية المطلوب الأصلي، وهو الذي فصلت عنه النتائج. أي نتائج؟ ليس النتيجة النهائية، نتائج المتوسطة، وطويت فلم تذكر كما تقول في المقام كل شاعر حساس وكل حساس يتألم. المفروض هذا قياس ينتج أن كل شاعر يتألم، لكنه لا أذكر هذه النتيجة مباشرة، أذكر المقدمة التي هي كبرى في القياس الثاني، وكل من يتألم قوي العاطفة، إذا كل شاعر قوي العاطفة. فلاحظ ماذا حدثنا؟ حدثنا نتيجة القياس الأول لم نذكرها، فهذه النتيجة فصلت عن المقدمات، ولهذا سمي بالقياس مفصول. فالقياس المفصول ما فصلت نتائجه عن المقدمات، الموصول ما اتصلت نتائجه بالمقدمات. سيدنا واضح شيخ مسلم. وهذه عين النتيجة السابقة في الموصول. طبعا الموصول أكثر استعمالا في العلوم اعتمادا على وضوح النتائج المتوسطة فيحذفونها، ولهذا تجد إن شاء الله في الأصول وفي الفلسفة أكثر القياسات قياسات مركبة، وأكثرها قياسات مركبة مفصولة. وإن لا تغر أنه نأتي بمقدمتين والنتيجة. نأخذ هذه النتيجة مع مقدمة ونتيجة، وهذه النتيجة مع مقدمة ونتيجة، لا مباشرة نذكر كل المقدمات والنتيجة نهائية. هذا نظير ما قلنا، الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، وكل ممكن يحتاج إلى علة، والدور والتسلسل باطل إذا يثبت واجبا وجود. في الحقيقة أنت هذه كلها مقدمات، هذه المقدمات هي عبارة عن مجموعة من الأقيسة، لكن أنت حذفت النتائج المتوسطة لغرض الاختصار، ثم بعد ذلك لم تذكر إلا النتيجة النهائية. فلهذا في الأصول كثير من الأقيسة التي تستعمل أكثرها أقيسة مركبة مفصولة، وكذلك في الفلسفة. والقياسات المركبة قد يسمى بعضها بأسماء خاصة لخصوصية فيها، ولا بأس بالبحث عن بعضها تنويرا للأذهان. القياس المركب الأول هو قياس هول الذي تقدم بيانه وتقدم شرحه. الكلام كل الكلام، كيف يكون قياس الخلق قياسا مركبا؟ مركبا بمعنى أنه يتألف من أكثر من قياس، فكيف نبين أن قياس الخلق قياسا مركبا؟ طبعا قياس الخلق قلنا أننا نتعامل مع المطلوب فنفرض أنه كاذب، فلهذا نقول في قياس الخلق لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه، ولكن نقيضه يستلزم منه المحال، فيكون المطلوب الذي فرض أنه كاذب فنثبت أنه صادق. فقياس الخلق تقدم شرحه، ما نريد أن نبينه هو كيف يكون قياسا مركبا يتألف من قياسين، يعني يتألف من أكثر من قياس، هذه النقطة لم نذكرها. أما بيان معنى قياس الخلق هو أننا نفرض أن المطلوب كاذب فيصدق نقيضه، فإذا صدق نقيضه يوقعنا في محذور ويوقعنا في أمر لا نسلم به، فحينئذ يكون نقيض المطلوب كاذب، فإذا كان كاذبا صدق المطلوب. قال قياس الخلف قد سبق منا ذكر لقياس الخلف مرتين، مرة في أول تنبيهات الشكل الثالث وسميناه طريقة الخلف، وشرحناه هناك بعض الشرح، وشرحه كل الشرح من جهة بيانه، نعم لم يشرحه من جهة أنه كيف يكون قياسا مركبا، وهو الذي سوف نشرحه الآن. وقد كنا استخدمناه للبرهان على بعض ضروب الشكلين الثاني والثالث، ومرة أخرى نبهنا عليه في آخر القسم الرابع من الاقتراني الشرطي، وهو المؤلف من متصلة وحملية، إذ قلنا أن قياس الخلف ينحل إلى قياس شرطي من هذا القسم، ومن الخير للطالب الآن أن يرجع إلى هذين البحثين قبل الدخول في التفصيلات الآريفية، فلك أن ترجع. والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة، ولهذا وجدتم في بعض الأشكال أننا قلنا لا نستطيع أن نستخدم طريقة الرد، لا رد صغرى ولا رد كبرى، فلهذا نحتاج إلى طريقة جديدة وهي طريقة خل، وهو استدلال غير مباشر، لأننا لسنا مباشرة نستدل على نفس المطلوب، بل إننا نأتي بلازم من لوازم المطلوب، فنقول هذا اللازم إذا كان كاذبا كان المطلوب صادقا، ولهذا بعضهم يسميه بقياس الخل بفتح الخاء لا بضم الخاء، بقياس الخل يعني الوراء، فكأنك تأتي بالشيء من ورائه لا تواجهه مباشرة فتستدل عليه مباشرة، إنما تأتي من خلفه، تأتي بنقيض المطلوب وتثبت أنه كاذب فتثبت أن المغلوب الأصلي صادق. ولهذا بعضهم يسميه بقياس الخلف. والذي ينبغي أن يعلم أن الباحث قد يعجز عن الاستدلال على مطلوبه بطريقة مباشرة، فيحتال إلى اتخاذ طريقة غير مباشرة، فيلتمس الدليل على بطلان نقيض مطلوبه ليثبت صدق مطلوبه. وهذا النوع الأول من أنواع التلازم، إذا كذب أحد الأمرين صدق الأمر آخر، إذا كذب أحد النقيضين فلق النقيض الآخر، لأن النقيضين لا يكذبان معا أي لا يرتفعان معا. وإبطال النقيض لإثبات المطلوب هو المسمى بقياس الخول. ولذا أثرنا فيما سبق في تنبيهات الشكل الثالث إلى أن طريقة الخلف من نوع الاستدلال غير المباشر. ومن هنا يحصل لنا تعريف قياس الخلف بأنه لاحظ هو قياس مركب يثبت المطلوب لكن بإبطال نقيضه. ولهذا نقول لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه، لكن نقيضه ليس بصادق، إذن يكون المطلوب صادقا لأن النقيضين لا يرتفعان معا. أما أنه قياس مركب فلأنه يتألف من قياسين، القياس الأول اقتراني شرطي مؤلف من متصلة وحملية، يعني النوع الرابع من أنواع القياسات الشرطية الاقترانية. نحن ذكرنا خمسة أنواع للاقتراني الشرطي، من متصلتين، من منفصلتين، من منفصلة ومتصلة، وأيضا ذكرنا من متصلة وحملية وهو النوع الرابع. هذا القياس الأول وقياس الاستثنائي، وهذا هو سر اعتبار قياس الخلف من الأقيسة المركبة، لأنه عبارة عن قياسين، قياس اقتراني شرطي وقياس استثنائي. نريد أن نبين كيف يترتب قياس الخلف من اقتراني شرطي ومن قياس استثنائي. فقط نذكر كيفية قياس الخلف وهو الذي ذكرناه مرارا قبل بيان التركيب. أنا أبينه لكم باختصار بنحو آخر غير النحو الذي ذكره الشيخ المبصر، أيضا يدل على أن قياس الخلف قياس مركب. لاحظ ماذا أقول، إذا أردتم أن تكتبوا حتى يتضح المطلب، أقول لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه، لو لم يصدق المطلوب لصدق نقيضه، لكن التالي باطل فالمقدم باطل مثله، لكن التالي باطل فالمقدم مثله باطل. ما نوع هذا القياس؟ قياس استثنائي. لاحظ لكن استثنينا، هذا قياس استثنائي. هنا لو سألنا هذا السؤال، ما وجه الملازمة، أو قل ما الدليل على بطلان التالي، لماذا النقيض لا يكون صادقا؟ مؤلف الآن قياس، القياس الثاني من أجل ماذا؟ إثبات أن التالي باطل، وهو هكذا القياس. نقيض المطلوب، نقيض المطلوب يستلزم محالا، نقيض المطلوب يستلزم محالا، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكلما يستلزم محالا فهو محال، وكلما يستلزم محالا فهو محال، هذا قياس اقتراني شرطي، قياس اقتراني حملي، عفوا قياس اقتراني شرطي من الشكل الأول. أين الحد الأوسط؟ يستلزم محالا، ماذا سوف تكون النتيجة؟ نقيض المطلوب محال، نقيض المطلوب محال. إذا من خلال القياس الثاني أثبتنا أن نقيض المطلوب لا يكون صادقا، يكون كاذبا، فإذا كان كاذبا كان المقدم مثله في البطلان. المقدم ما هو؟ لو لم يصدق، هل لو لم يصدق المطلوب مقدم باطل؟ إذا كان باطلا كان نقيضه صادق، وهو أن المطلوب صادق، لو لم يصدق كاذب، إذا الفرق يكون صادق. فلاحظ أنه هذا هو حقيقة قياس قياس الكل. نعم، لا هذا بيان آخر غير بيان الشيخ مرفع، هذا بيان لتركيب قياس الكل من قياس استثنائي ومن قياس اقتراني. أيضا هذا شرطي، الحملية الأولى نقيض المطلوب يستلزم محالا، هذا حملي، وكلما يستلزم محالا فهو محال، هذه متصلة، لا كلما يستلزم محالا فهو محال. نعم، هذا قياس الحملي صحيح من الشكل الأول. إذا هذا أولد قياس من قياس استثنائي ومن قياس حملي من الشكل الأول، وهذا هو كون قياس الكل مركبا من قياسين، أحدهما استثنائي والآخر قياس حملي. الشيخ المظفر بينه ببيان آخر، قال من قياس شرطي وقياس استثنائي. كيف يكون قياس شرطي وقياس استثنائي؟ يأتي الآن. قال كيفيته، الآن فقط يوضح معنى قياس الكل، وهذا المعنى نحن شرحناه سابقا بتفصيل. إذا أردنا إثبات المطلوب، أنا قلت بيان غير بيان الشيخ المظفر، إذا أردنا إثبات المطلوب بإفضال نقيضه فعلينا أن نستعمل الطريقة التي سنشرحها، ولنرجع قبل كل شيء إلى الموارد التي استعملنا لها قياس الكل فيما سبق، وهو في تنبيهات الشكل الثاني والثالث، أو في ضروب الشكل الثاني والثالث وتنبيهات الشكل الثالث، ولنختار منها للمثال الضرب الرابع من الشكل. الضرب الرابع من الشكل الثاني كان عبارة عن ماذا؟ عن سالبة جزئية وموجبة كلية، ينتج سالبة جزئية، المفروض صرف سين باء ميم، وكل جيم ينتج سين باء جيم. هنا نريد أن نثبت هذه النتيجة عن طريق قياس، فماذا نقول؟ نقول لو لم تصدق سين باء جيم، لم تصدق السالبة الجزئية لفرق نقيضها. ما هو نقيض السالبة الجزئية؟ موجبة كلية، يعني لفرق كل باء جيم. ماذا نفعل الخطوة الثانية؟ نؤلف قياسا سوف تكون كل باء جيم، نؤلف قياسا مع ماذا؟ مع هذه كل باء جيم، مع كبرى الأصل وهي كل جيم ميم، ينتج لنا كل باء ميم. كل باء ميم المفروض صادقة، ما هو نقيضها؟ موجبة كلية، ما هو نقيضها؟ سالبة جزئية سين باء ميم تكون كاذبة وهي عين صغرى الأصل المفروض صدقها. هذا شرحناه. هناك الشكل الثاني. قال خلاصة البرهان بالخلف أن نقول لو لم يصدق المطلوب، المطلوب هو سين باء جيم، لفلق نقيضه. ما هو نقيضه؟ كل باء جيم، ولكن نقيضه ليس بصادق. لماذا ليس بصادق؟ لأنه يلزم من صدقه أن يكون أن تكون الصغرى كاذبة، والمفروض أن الصغرى 100% تكون صادقة، والله أنها صادقة، ولكن نقيضه ليس بصادق لأن صدقه أي لأن صدق النقيض كل بادي يستلزم خلف. خلف ماذا؟ أي خلف أن تكون الصغرى صادقة، فيجب أن يكون المطلوب صادقا. وهذا كما ترى قياس استثنائي يستدل على كبرى، يعني كبرى القياس الاستثنائي بلزوم الخلف. ولبيان لزوم الخلف عند صدق النقيض يستدل بقياس اقتراني شرطي مؤلف من متصلة مقدمها المطلوب منفيا وتاليها نقيض المطلوب ومن حملية المفروضة الصدق. هذا موجز تفصيله. بالخلف نتبع ما يأتي من المراحل مع التمثيل بالمثال الذي اخترناه. لاحظ معي هذا الكلام الموجز يفصله الآن. ما هو المطلوب؟ سين باء جيم. المطلوب هو سين باء جيم سالبة جزئية. الخطوة الأولى ماذا نفعل؟ نأخذ نقيض المطلوب. ما هو نقيض السالبة الجزئية؟ موجبة كلية كل باء جيم. هذه كل باء جيم نضمه إلى مقدمة مفروضة الصدق ولتكن الكبرى، كبرى الأصل الذي يكون جيم مين يتألف منهما قياس من الشكل الأول. ماذا ينتج؟ ينتج كل باء ميم. كل باء جيم كل جيم ميم ينتج كل باء ميم. هذه الخطوة الأولى. ثانيا ثم نقيس هذه النتيجة. أي نتيجة؟ كل باء ميم الحاصلة. الحاصلة من أي قياس؟ من كل باء جيم كل جيم ميم. نقيسها إلى المقدمة الأخرى المفروضة الصدق التي هي صغرى الأصل التي هي سين باء ميم. سين باء ميم هي صغرى الأصل، فنجد أنهما نقيضان لأن كل باء ميم موجبة كلية وسين باء ميم سالبة جزئية. هنا نحن بين خيارين. إذا كانا نقيضين فقطعا أحدهما تكون كاذبة. فإما أن نقول الكاذب هي سين باء ميم أي صغرى الأصل، وهذا باطل لأن صغرى الأصل المفروض أن تكون صادقة، فيتعين أن تكون كل باء ميم هي الكاذبة، صحيح؟ فإما أن تكذب سين باء ميم أي صغرى الأصل والمفروض أنها صادقة، هذا خلف أي خلاف ما طلب من صدقها. وإما أن تكذب هذه النتيجة وهي كل باء ميم، وهذا هو المتعين. فإذا كان كل باء ميم كاذب نقيضه هو سين باء ميم يكون صادقا. ثم نقول حينئذ لا بد أن يكون كذب هذه النتيجة المتقدمة. أي نتيجة؟ وهي كل باء ميم ناتيا من كذب إحدى أي مقدمتين، يعني كل باء ميم أو كل جيم ميم. قطعا كل باء ميم الكذب ليس ناتيا من كل جيم ميم. لماذا؟ لأنها كبرى الأصل المفروض صدقها، فيتعين أن كل باء ميم سبب كذبها هو كل باء هو كل بعد هو سبب الكذب. اذا كل بعد كاذبا نقيضها وهو فين بعد صادق وهو المطلوب. وهذا اشرنا اليه وايه من كذب احدى المقدمتين، لان تاليف القياس لا خلل فيه حسب الفرض، ولا يجوز كذب المقدمة المفروضة الصدق التي هي كبرى الأصل التي هي كل جيم ميم، فلا بد أن يتعين كذب المقدمة الثانية التي هي نقيض المطلوب التي هي كل باء جيم. فإذا كانت كل باء جيم كاذبة نقيضها وهو سين باء جيم يكون صادقا وهو المطلوب. الخطوة الرابعة هي هذه كل الذي تقدم تبين شرطه وتقدم شرطه. الآن نريد أن نبين كيف يتألف من قياس اقتراني شرطي ومن قياس استثنائي، وبالأخير يوضع الاستدلال في هذه الصورة. هنا زبدة الكلام الجديد في هذا النقطة الرابعة. لاحظ من قياس اقتراني شرطي، القياس الاقتراني الشرطي هنا مؤلف من متصلة ومن حملية. الصغرى متصلة شرطية متصلة والكبرى حملية. التفت معي. قال من قياس اقتراني شرطي، القياس الاقتراني الشرطي يحتاج إلى مقدمة صغرى وإلى مقدمة كبرى، ولا بد في القياس الاقتراني الشرطي على الأقل تكون إحدى المقدمات شرطية. الصغرى هنا شرطية متصلة، الصغرى التي هي قولنا ماذا؟ لو لم يصدق في باجي، يعني لو لم يصدق المخلوق وهو السالبة الجزئية، لو لم يصدق في باجي فكل باجي يعني لا صدق كل باجي، كل باجي الذي هو نقيض مخلوق. واضح الخطوة سيد؟ سيد واضح الخطوة؟ لاحظ لو لم يصدق، يعني العبارة لو لم يصدق المطلوب لصدق، وهذا هو معنى قياس الكل. لو لم يصدق المطلوب وهو دين باجي لصدق نقيضه الذي هو كل باجي، لأن نقيض السالبة الجزئية موجبة كلية. هذه المقدمة ما هي نوعها؟ شرطية متصلة وقعت صغرى. الكبرى حملية، وهي أننا نقول كل جيم ميم التي هي كبرى الأصل مفروض أنها صادقة. الكبرى المفروض صدقها هو قولنا كل جيم ميم وهي كبرى الأصل. أصبح عندنا مقدمة، مقدمة صغرى وهي متصلة، ومقدمة كبرى وهي حملية. لاحظ كل جيم ميم قضية ماذا؟ حملية. كل جيم ميم قضية حملية. نظير أقول كل إنسان ناقص مثلا، كل جيم ميم قضية حملية. لو سألنا هذا السؤال، القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من متصلة وحملية كيف نحصل على النتيجة؟ نرجع إلى النوع الرابع. النوع الرابع هنا في القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من متصلة وحملية، قلنا كيف نأخذ النتيجة منه؟ بخطوتين. نؤلف قياسا من أحد الأشكال الأربعة، أو قل هكذا الخطوة الأولى، نقارن الحملية بأحد أجزاء الشرطية الذي فيه الحد المشترك. لاحظ معي، الصغرى لو لم يصدق سين باجين، هذه لو لم يصدق هذه المقدم، التالي ما هو؟ كل با جيم هذا تالي. الحملية التي هي كبرى كل جيم مين تشترك في حد أوسط مع تالي الشرطية أو مع مقدم الشرطية؟ ها أجيبه ما شفوا؟ نعم أقول الأولى ليست متصلة، أين مقدمها؟ ها في لو لم يصدق لم يصدق سنباجي هذا المقدم. هو اكتب على المقدم شيخ مسلم ما يتصدق. التالي ما هو؟ التالي ما هو؟ كل باجي هذا هو التالي. طبعا الآن اصبح أين المقدم أين؟ إذا جئنا إلى الكبرى التي هي حملية كل جنين، كل جنين قضية حملية. هذه القضية الحملية ما هو الجزء الذي تشترك معه؟ هل تشترك مع المقدم أو مع التالي؟ مع التالي. هنا إذا جئت إلى التالي، التالي يشتمل على حرف جيم، وهذا يمكن أن يكون حدا أوسطا بينه وبين موضوع الكبرى الذي هو جيم. فنؤلف قياسا من أي شكل؟ من الشكل الأول، نقول كل باء جيم وكل جيم ميم ينتج ماذا؟ اكتب، إذا ما تكتب بتضيع. ينتج ماذا؟ كل باء مين. الخطوة الثانية ماذا كنا نقول؟ هذه النتيجة نجعلها تالي، صحيح؟ نجعلها تالي. ما هو مقدمها؟ هو الجزء الذي لا يوجد فيه حد مشترك، والمفروض أنه هو المقدم. هو المقدم، فنقول لو لم يصدق سين باء جيم الذي هو المقدم فرغ كل باء جيم. صعبة هي. ارجع الى النوع الرابع وهو المؤلف من الحملية والمتصلة. ما هو المثال الذي طرحناه؟ قلنا كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا، اذا وكل نادر ثمين. ينتج لنا كلما كان المعدن ذهبا كان المعدن ثمينا. هناك بيّن أنه كيف نأخذ النتيجة. نعم نعم، حد المشترك. إذا ألفنا قياس اقتراني شرطي، ثم نؤلف قياس. القياس الاستثناء أيضا يحتاج إلى مقدمتين، إلى صغرى وإلى الصغرى. نأخذ نتيجة القياس الشرطي السابق. ما هي نتيجته؟ لو لم يصدق سين باء جيم فكل باء ميم، هذه نجعلها صغرى. الكبرى المفروض أنها هي التي فيها الاستثناء. الكبرى هي التي فيها الاستثناء. هنا نستثني ماذا؟ نستثني عين التالي. فنقول لو لم يصدق سين باء جيم فكل باء ميم الكبرى، ولكن باء كل باء ميم كاذبة. لماذا كل باء ميم كاذبة؟ لأن كل باء ميم نقيض سين باء ميم التي هي صغرى الآخر، فلهذا قلنا أنها كاذبة. كل باء ميم كاذبة لأنه أي كل باء ميم نقيضها وهو سين باء ميم صادق حسب الفرق، لأن نقيضها وهو سين باء ميم الذي هو صغرى الأصل يكون صادقا، فينتج يجب أن يكون في سين باء جيم صادقا وهو المطلوب. وين سؤال؟ في سؤال ثاني؟ إذا هذا هو القياس الاستثنائي، وصرح أنه قياس مركب. فقط اقرأوا بدقة العبارات وتأملوا فيها تجدوا أن المطلب سلس. يأتي إن شاء الله قياس المساواة، وهو من الأقيسة المشكلة التي بعضهم قال أنه لا ينتج، بعضهم قال أنه ينتج، وإذا التجا كيف ينتج مع اختلال أحد شروط الشكل الأول الأساسية، وهو عدم تكرر حد الأوساط. يأتي إن شاء الله بيانه غدا. سلم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.